امسك في حلمك، اوعى تغض العينين، اوعى تقول للسحابة امين. مش مهم اسمك ايه ولا انت مين، المهم ان ليك دموع نازلين مطر، ليك احاسيس بتنفطر، ليك ايدين ماسكين زهور، ليك عينين بتشع نور، يبقى انت اكيد بشر. اهل وناس المصريين والعرب في كل مكان، علي صوتك، اسأل، فكر وحاور، ده الله اداك عقل مسؤول، دور اكيد هتلاقي الجواب جواك، علي صوتك وقول هو في طلاق في المسيحيه. سنة 2006 وبالتحديد يوم الثلاث 14 مارس حدثت هزة عنيفة قوي في الكنيسة المصرية، وده كان نتيجة ان محكمة القضاء الإداري حكمت بتزويج المسيح المطلق. يا نهار ابيض، وازاي اصلا يتكلموا في مواضيع زي دي في المحكمة؟ هو السبب ببساطة يا نرمين ان القضايا دي ما بتتناقش بمنتهى الصراحة في كنيستنا، عشان كده الناس بتضطر انها تلجأ لحد يسمعها بر. ايوه، بس ده لان اصلا مش المفروض ان قضيه الطلاق تطرح من اساسا، الناس المفروض تدور انها تحل مشاكلها بنفسها. ها هو ده برضو يعتبر راي مهم، لان في ناس كتير بتقول كده، بس انا عايز اقول حاجه يا نرمين. انت كنرمين متجوزه ومرتاحه وعندك يوسف ربنا يخليه ومبسوطه، واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في المشاكل الزوجيه. فعلا عندك حق يا فريد، انا معاك في النقطه دي. طيب تفتكر انت بقى مين السبب في الطلاق دوت، الراجل ولا الست؟ لا انا مش معاك اصلا ان ممكن يكون السبب راجل او ست، ممكن يكون اي طرف من الاثنين حسب موضوع المشكله نفسها. تعالوا بقى نرحب بضيوفنا. معانا الدكتورة سامية أدري، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، أهلا بيك يا فندم. معانا كمان قدس أبونا بطرس رشدي من كنيسة القديس إسماعيل الخراز، أهلا بيك يا قدس أبونا. والأستاذ أشرف عريان، محامي بالاستئناف العالي وأشهر محامي في قضايا طلاق المسيحيات، والنهارده لينا خناقة معاه كبيرة جدا. معانا كمان الأب هنري بولاد، مدير مدرسة العائلة المقدسة جزويت. ومعانا نجم المفضل اللي بحب اتفرج عليه كتير جدا وبحب اقراه جدا، الدكتور القسيس اكرام لمعي، راعي الكنيسه الانجيليه بشبرا النزهه واستاذ مقارنه الاديان. اهلا وسهلا يا فندم. طيب دكتور ساميه، ايه هي الاخطاء اللي قايمه على اتخاذ قرار، وما هي المعطيات اللي على اساسها الزوج يقدر يختار شريك حياته او الزوجه تختار شريك حياتها بمقاييس ومعايير اللي بيها بعد كده ما نضطرش احنا نلجا لموضوع الطلاق من بابه؟ يعني تسمح لي اقول بس لحضرتك في الاول ان مساله الاختيار للزواج هي اهم مساله، وخصوصا في الزواج المسيحي الذي لا ينفصل. وبالتالي مساله الاختيار مهمه جدا جدا جدا. الاختيار يبقى على اساس التوافق بين الزوجين، توافق من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية العمرية، من الناحية التعليمية، لازم يكون في توافق من كل النواحي علشان يبقى الزيجة قايمة على يعني أساس صحيح، والأسرة تتبني على أساس صحيح. لكن في كتير من الأحيان الناس بتقول يعني الاعتبارات اجتماعية، مثلا عريس في اليد خير من عشر على الشجرة، فيجي واحد أحسن، خصوصا لو البنت مثلا تقارج. طب ما هو ده حقيقي، يعني خلي بس أقول بس فكرة عريس في اليد أحسن من عشر على الشجرة ده، نرمين انت عارفة ان في إحصائية بتقولك ان 66% من شباب مصر مش عارفين يتجوزوا. انا بتكلم على مصر تحديدا، يعني ان 66% مش عارفين يتجوزوا. فاذا احنا عندنا مشكله. فهو عريس وخلاص يعني. اه فعلا هو 66% من الشابات يعني من البنات. لا هو شباب، لا ما هو برضه عشان الحاله الاقتصاديه وحاجات الجواز. ففعلا لما حد بيلاقي عريس بيتقدم له فدي بالنسبه له فرصه. ولا ايه رايك يا استاذ ابونا في الموضوع ده؟ وخصوصا لما يبقى عريس جاهز بالظبط. اه ماديا بالظبط. طيب الجزء الاخلاقي بقى ظروفه ايه في الموضوع دوت ولا ما بنبصلوش؟ ما هي دي المشكله ان احنا ما بنبصلوش. بس انا عايز اضيف كمان حاجه للدكتوره، انه يعني التوافق كمان يكون روحيا. يعني الكنيسه حاطه فتره اسمها فتره خطوبه للتعارف، دي نمره واحد. نمره اتنين السؤال، بنسال مش بنسال الشخص نفسه، لكن بنسال عنه مثلا، عنه في الكنيسه، بنسال عنه اب الاعتراف، بنسال عنه الناس اصحابه، ودول اهم نقطه. طيب انا هفترض انا هفترض. طب انا عايزه يا فريد معلش هقطع في حاجه دلوقتي. احنا خلاص يعني حصلت المشكله واحنا خلاص اتجوزنا لاي سبب من الاسباب، تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ يعني هل المفروض ان الست ديت مثلا هي تستحمل فعلا ويبقى هو ده صالبها؟ ما ممكن هو كمان يبقى هو الضحيه. ماشي بقى طبعا. برضه هل المفروض يعني مش شرط تبقى هي بالظبط، هل يستحمل برضه وخلاص ويقعد ساكت يعني؟ ده قصدي اب هنا، ويستنى مثلا الطرف الثاني ان هو يتوب ولا ايه؟ ايه راي حضرتك يا اب؟ متهيالي في الكنيسه، في كل الكنائس، في مخارج اللي هي اعلان ببطلان الزواج لو ما توفقش بعض الشروط، فوقش بعض الشروط، انه مثلا عدم النضج النفسي، عدم القبول او الموافقه او الرضا، او شروط اخرى كنسيه بالظبط. فلو قدرنا نلاقي مخرج رسمي شرعي لانه نريح الاثنين. ايوه وفي منطقه، سوري يا ابا هنا، في منطقه المخرج الشرعي الرسمي دوت هو موضوع حلقه. اه اوكي معانا تليفون. طيب اوكي معلش هنكمل ده موضوع المخرج ده، احنا متجمعين كلنا عشان نلاقي مخرج. ايوه الو. الو ايوه مساء الخير. مساء النور. جورج من سوريا. اهلا بيك وبشعب سوريا كلهم حبايبنا. يخليك يا رب، كلك ذوق. شكرا لكم الحلقه المهمه والحلوه. ربنا يخليك، ده بس من حلاوتك. هو الحلقه اللي حلوه بس الموضوع وحش. الموضوع صعب، ربنا يبعد عننا كلنا. لا انت ايه رايك في الموضوع دوت؟ الموضوع اول شيء شائك قوي، بس بكل اسف مشكله المسيحيين بالوقت الحالي. يعني مثلا علي صوتك شويه لو سمحت. سوري ارفع صوتك شويه لو سمحت. طيب برنامجنا اسمه علي صوتك. انا في لي صديق بحلب بسوريا. اهلا وسهلا. كان شاف يعني في مره من المرات دخل بيته وفتح الباب وشاف مراته مع عم بتخونه. بتخونه؟ مراته بتخونه. صديقك دخل البيت فتح الباب لقى مراته بتخونه. ايوه. عمل ايه؟ ولا شيء، راح لعند اسيس. ولا شيء؟ يعني سكر الباب وطلع. راح سكر الباب وطلع؟ اهلا بيه. زوج مثالي. ده زوج رايق. راح الكنيسه وراح لعند الاسوس والمطران وهيك، قالوا لازم تجيب لنا اثنين شهود، والقصه قال لهم كان شي 15 سنه. ايه لا لا لا ثواني. قالوا لازم اثنين شهود. عايزين اثنين شهود؟ يعني ايه؟ اثبات يعني. يعني كان يقول لهم خليكم زي ما انتوا، اجيب لكم اثنين من على القهوه وهاجي. اوكي وبعدين؟ ولا شيء، القصه قال لهم كان شي 15 سنه ويعني هاجرين بعضهم بالبيت وقاعدين بياكل وبيشرب، بس يعني ما في علاقه بيناتهم. يعني هم ما اتطلقوش؟ لا لا لا ولا انفصلوا؟ لا لا عايشين مع بعض. الكنيسه رافضه الطلاق لانه ما فيش اثبات، ما جاب اثبات يعني. طيب اوكي شكرا. عايز تقول حاجه تاني؟ لا ابدا، شكرا لكم. شكرا. طيب. شكرا. ودلوقتي عايزين نعرف بقى رد اتسابونا عن الموضوع ده. دلوقتي هو شاف مراته بتخونه مع صديقه بس ما كانش عنده اثبات، فالكنيسه بتقول له لازم يبقى عندك اثنين شهود علشان نقدر ان احنا يعني يبقى في طلاق. لا هي الكنيسه مش بتقول عايز اثنين شهود. ده المحكمه هي اللي بتقول كده. ما انا هقول لحضرتك. لو بيقول المطلع اولا، هو بيقول انه بقى له 15 سنه هم الاثنين بعيد عن بعض من غير ما يوجد حل. كويس. هل معقول واحده بتخون واحد وبعد ما ينفصلوا يقعد 15 سنة ما يعرفش يشوفهم هما الاثنين مع بعض تاني؟ لا مش فاهم السؤال. لا انا هشرح تاني. يعني هما الاثنين كان لهم علاقه، هي وواحد تاني كان لهم علاقه مع بعض، اللي هو العشيق بالظبط. الراجل دخل بس لقاهم مع بعض، خد بعض ومشي زي ما هو الاخ بيشرح، وراح للكنيسه، والكنيسه قالت له عايزين 2 شهود، وطبعا ما عرفش يثبت 2 شهود. لكن انا بقول انه مش معقول يكون في الفتره 15 سنه اللي هم فيها ديت هي بقت كويسه، ما بقاش يمشي معايا مع يعني تاني. يعني انا كل ما يخصنيش قدس ابونا، مع احترامي اللي قدسك بتقوله، انت هي قدسه. لا انا بقصد الفكره دلوقتي ان هو يثبت، كان سهل انه يثبت يعني. طب ما هو عايز يشتغل يعني، ده بالظبط يعني تقصد ان هو اشتغل مخبر؟ لا مش يمشي وراه، لا مش بالظبط، مش لازم. يبقى في حرز يعني اللي هو يقدم بيه، يعرف يوصل للموضوع. طب افرض واحد غلبان وعلى نياته ومش انا عايز اسال استاذ اشرف حاجه، هل انت تعرضت لقضايا شبه كده؟ طبعا. على فكره يا قدس ابونا، الزنا اللي بياخد بيه قانون للتطليق لابد ان هو يكون بحكم قضاء نهائي بات، والقضاء لا يعترف بالزنا اللي قال عليه السيد المسيح، اللي هو من نظر الى امراه فاشتهاها فقد زنى بها. لو رحت قلت للقاضي كده ان ده جوزي بيبص للستات عشان انا عاوز اتطلق لانه زاني، القضيه هتترفض، لان ده حكم كنسي. لازم مفيش اثبات، لازم نجيب 2 شهود ليظبطوا يثبتوا متلبسين. ولا الكنيسه ايه؟ ولا الكنيسه هتدي طلاق بسبب ان واحد بيبص مجرد بس. طب وليه يعني. طب امال الايه دي بقى لازمتها ايه؟ بص بس الايه شو لها لازمه؟ الايه دي عشان الخطيه، مش عشان الخطيه، عشان خطيه الفكر بالزبط. مش عشان خطيه، مش عشان الفصل بين الزوج والزوج، عشان واحد بيبص فيهم. طب مين اسمع رايك؟ طبعا اصل الزنا، الزنا مش مجرد حدث فعلي انه يزني، لانه الزنا اطلق على الشعب في القديم لما تركوا الله وعبدوا آلهة اخرى، فتعبير الزنا لا الكتاب بيقول كده، بيقول ان شعبي زنى بعيدا عني وعبد آلهة اخرى. فهنا الزنا يعني تغيير الفكر تماما، يعني اقول لحضرتك حاجه، يعني من نظر الى امراه ليشهى فقد زنى بها في قلبه، يعني هو انا لازم ازني فعليا اذا كنت انا بفكر، انا متزوج وبفكر في واحده طول ما انا قاعد، مش مراتي او مراتي بتفكر في واحد هو مش انا طول الوقت. انا كده زنيت ولا ما زنيتش؟ زنيت طبعا. زنيت؟ طبعا من غير شك يعني. طب لانه لانه لانه اخذ الكتاب بطريقه حرفيه. أيوة. هو ده اللي بيقتل كل حاجه اخلاقيه في حياتنا. دكتور اكرام اقطعك عشان معانا تليفون اخر. معانا نوال من سوريا، اهلا بك يا اخت نوال. اهلا يا نوال. معانا تليفون من سوريا، مين؟ الو. ايوه اخت نوال. اهلا، انا نوال من سوريا. اهلا بيكي. ممكن احكي رايي بهذا الموضوع؟ تفضلي. اوكي، انا بدي اقول شغله، انه الزواج هو مو بس انه 2 عايشين ببيت واحد، هو الزواج هو انه يصيروا الاثنين جسد واحد. فاذا هن عايشين بنفس البيت وانفصلوا عن بعض، فلا اوكي يتطلقوا رسميا، احسن ما انه يضلوا عايشين بنفس البيت وعم يدمروا حياتهم. يعني مثل الحاله اللي كانت من شوي، انه 2 عايشين بنفس البيت لمده 15 سنه، انا برايي يتطلقوا احسن وكل واحد يشوف حياته. انت متجوزه يا نوال؟ لا. طيب نوال برضو ودتنا لنقطة مهمة جدا، هي ان الناس اللي هم منفصلين لكن مهماش متطلقين، احنا منفصلين كل واحد قاعد في طيب الاول نشكرها بس عشان هي لسه مطلعة التليفون. ميرسي يا نوال، شكرا. ميرسي يا نوال. هي بتقول لنا دلوقتي ممكن الناس بيكونوا منفصلين بس هي شايفة ان هم كأنهم متطلقين، ما فيش فرق، بس بنحب يعني نحافظ على المظهر الاجتماعي. احب اسمع رأي الدكتورة في الموضوع ده، ايه رأيك؟ هل كده احسن ولا كده احسن؟ يعني انا ما اقدرش اعمم واقول ده احسن او ده احسن. يعني هو طبعا في ناس كتير جدا مش متطلقين، لكن في نوع من انواع الطلاق بيسموه الطلاق النفسي دلوقتي. اللي هم بيبقوا عايشين في بيت واحد ولكن ما فيش اي علاقه من اي نوع بينهم هم الاثنين. الاعتبارات طبعا كتيره جدا، ممكن الاولاد، ممكن الشكل العام، ممكن اي حاجه يعني. مش بالنسبه للاولاد بقى بالذات، دول المهمين. هي تتوقف على كل حاله وامكانيه استمرار الحياه في وجود الطلاق.